تكون المفطرات المجمع عليها لم يأخذ الطلاب إلا بها. شيخ فتحك ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى في رسالته القيمة شرح السنة، مقدمة شيخ مقدمة كاملة ولا عصمنا المصدر؟ قال رحمه الله: أخبرنا الفقيه الإمام شمس الدين أبو العز يوسف بن عمر بن أبي نصر الهكاري في شهر صفر سنة 1600 قال: حدثنا الشيخ الإمام الحافظ الثقة بقية السلف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درباس المعراني من لفظه بالموصل في 19 من جمادى الأولى سنة 1600 قال: أخبرنا الشيخ الصالح العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمد بن مفرج بن غياث الأرتاحي بقراءة عليه بفسطاط مصر قال أخبرنا الشيخ المسند العالم أبو الحسن علي بن الحسين بن عمر الموصلي الفراء فيما أذن فيه لي قال وحدثنا الشيخ إبراهيم بن عثمان وأخبرنا الشيخ الإمام الفقيه الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سلفة الأصبهاني السلفي في كتابه إلينا من الإسكندرية في ربيع الآخر سنة 74 و500 قال أخبرنا الشريف أبو محمد عبد الملك بن الحسن بن بتنة الأنصاري بمكة بقراءة عليه في سنة 99 و400 قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي النسوي الفقيه قال قدم علينا مكة. أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن رجاء بن سعيد العسقلاني بعسقلان قال أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي وأبو أحمد محمد بن عبد الرحيم القيسراني قال أخبرنا أحمد بن بكر اليازوري قال حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيه قال حدثني علي بن عبد الله الحلواني قال كنت بطرابلس المغرب وذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا أبو إبراهيم المزني رحمه الله فقال بعض أصحابنا بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده وذكر آخر أنه يقوله إلى أن اجتمع معنا قوم أخر فغم الناس ذلك غما شديدا فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر فكتب إلينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وأن ينفعنا بما نتعلم وأن يجعل علمنا وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. ورحم الله شيخنا وجمعنا به في جنات عدن. هذا الكتاب يعتبر من كتب أهل السنة ويعتبر من كتب السلف، وكتب السلف تميزت بأمور: أولا كما سمعنا من هذه المقدمة تتميز أنها تروى بالسند، وعلم الإسناد تميز به أهل الحديث، بل نقول تميزت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر الإسناد إنما المقصود منه ربط ما يقولونه بمؤلفه لصحة نقله، وكذلك ربطه بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالوحيين، يقصد بهما الكتاب والسنة. المسألة الثانية أن هذا الكتاب فيه رد على من ينتسبون للإمام الشافعي رحمه الله تعالى وينتسبون لمذهبه وهم يخالفون عقيدته، فإن الإمام المزني رحمه الله تعالى من كبار أئمة الشافعية ويعتبر من الأئمة الحجة في المذهب، فلا نقول إنه حجة في الفقه وليس بحجة في مسائل الاعتقاد، بل نقول لهم خذوا بعقيدته وبفقهه، فلا نقول نطمئن إلى عقيدته بفقهه ولكن لا نأخذ بعقيدته. الأمر الثالث أن هذا الكتاب يعتبر من كتب السلف، وما كان من كتب السلف فإنها تتميز عن كتب الخلف بمزايا، فكتب السلف تتميز بسهولة أو بيسر العبارة وسهولتها، فليس فيها شيء من التعقيد، وهذه ميزة عظيمة لكتب السلف. الأمر الثاني أن كتب السلف ابتعدت عن علم الكلام، وعلم الكلام الذي ذم الإمام الشافعي بل أئمة السلف الكبار جميع المتكلمين ومنعوا من قراءة كتبهم. وما أجمل قول الإمام أحمد رحمه، قول الإمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا في الجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. الميزة الثالثة في كتب السلف أنها بألفاظها وعباراتها غالبا تستسقى من الكتاب والسنة، وهذا يعطي هذه الكتب قوة ومتانة. فمن أخذ بالكتاب والسنة واستفاد منهما نصا واستدلالا وألفاظا لا شك بأنه يرتفع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف أن أئمة السلف رحمهم الله تعالى حرصوا على التأليف في مسائل الاعتقاد، بل كانت الكتب المتقدمة في الفقه ما يؤلف كتاب منها إلا ويضمن مقدمة تشتمل على مسائل الاعتقاد مختصرة. مما يدل على أن العالم لا بد أن يهتم بعقيدة الناس كما يهتم بأحكامهم وعباداتهم، والعقيدة كلنا في حاجة إليها، بل لا تصح عبادة إنسان كائنا من كان حتى تكون عقيدته صحيحة، أو حتى يكون أو تكون عبادته مبنية على عقيدة صحيحة. وهنا يحسن أن نقول، وهي من اللطائف، أن العالم كلما كان اهتمامه بالعقيدة كلما رفع الله له المنازل، وكلما كان تركيزه على مسائل الاعتقاد نشرا وتعليما ودعوة فإن الله سبحانه وتعالى يرفع له هذه يرفع له منازل في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا نجد أن أئمة الإسلام الكبار كالإمام أحمد رحمه الله تعالى فإنه لا ينسى على سطر التاريخ أبدا، وجعل أنموذجا ومرجعا للناس في مسائل الاعتقاد. ومن هنا كان عدد من أئمة الإسلام يفتخرون بأنهم على عقيدة الإمام أحمد، وذلك لأن الإمام أحمد كانت عقيدته مبنية على الكتاب والسنة، لم تكن أخذها من عقله وفهمه ولا من قواعد المتكلمين وآرائهم. ونقول في المتقدمين كالإمام أحمد وفي المتأخرين كشيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، فإنه كان تركيزه على مسائل الاعتقاد فألف فيها وناقش وناظر ودعا وأوذي من أجل هذه العقيدة فرفع الله له المنازل. ومما ينبغي أن يعلم أن العقيدة أو أن علم الاعتقاد من أهم العلوم الشرعية، وكيف لا يكون من أهم العلوم الشرعية، وهو الذي يدخل به الإنسان في الإسلام، فلا دخول للإنسان في الإسلام إلا بعقيدته. ومن هنا قال الأئمة في ذكر منازل العلوم ذكروا تقعيدا جميلا، قالوا إن منزلة العلم بمنزلة المعلوم، وهذا العلم إنما يعرفنا بربنا، يعرفنا بربنا بما له من الأسماء والصفات، ويعرفنا بربنا بما يجب علينا تجاهه وهو ما يسمى بحق العبودية، ويعرفنا بربنا بأنه الخالق الرازق المحيي المميت، فشرف العلم بشرف معلومه. وكتب الاعتقاد تعرفنا بالهدف الذي خلقنا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة هي العقيدة، والناس في حاجة إلى أن يتعرفوا على مسائل الاعتقاد تعرفا دقيقا، وكلما تمكنت العقيدة من قلب الإنسان كلما عظمت منزلته وكثرت استقامته وازداد إيمانه ورفع الله له الدرجات. وكان هذا هو منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن الأنبياء والرسل كانت العقيدة هي جل دعوتهم، وكل نبي كان يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ونجد أنهم بدأوا بها في الدعوة وفي إصلاح الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولهذا قيل إن العقيدة هي أول الأمر وآخرة، فأول الأمر عندما يقول الإنسان وهو يريد الدخول في الإسلام لا إله إلا الله، وآخره عندما يودع الحياة الدنيا، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذن العقيدة تحيط بالإنسان من جميع جوانبه، كما أن مسائل الاعتقاد لا يستغني عنها الإنسان طرفة عين أبدا. ولهذا من اللطائف صلينا الفجر، لن يطالبنا أحد بصلاة إلا عند الظهر، لكن هل أستطيع أن أقول استفتحت يومي بدرس العقيدة فلا أحتاج العقيدة إلا عندما يأتي اليوم الآخر حتى تأتي العقيدة؟ لا، وإنما العقيدة معي لا أستغني عنها طرفة عين أبدا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فمحياك في كل لحظة ومماتك تودع به هذه الحياة الدنيا بعقيدة. ولهذا كانت هذه الكتب نحتاجها دائما. ومن اللطائف أن أئمة الإسلام ألفوا كتبا في الاعتقاد، فجعلوا منها المطولة والمتوسط والمختصر، وكتابنا الذي بين أيدينا هو يعتبر من المختصرات لأهل السنة. والعلماء عندما يؤلفون الكتب المختصرة إنما يؤلفونها لتكون محفوظة للطلاب والتلاميذ، ولأن الكتب المختصرة تعتبر قاعدة لطالب العلم المبتدئ. وليس المقصود بطالب العلم المبتدئ صغير السن، وإن كان هذا هو الأصل، فربما بعض الأحبة يقول أنا قد بلغت 20 أو 30 كيف أدرس هذا المثل الصغير، وإنما المقصود منه أن يكون هذا المثل مرجعا لطالب العلم وتأصيلا له في هذا الفن. وكل فن من الفنون ألفت فيه كتبا من المتون مختصرة. ولهذا قيل من حفظ المتون حاز الفنون، معناه أن من حفظ المتون المختصرة فإنه يحوز الفنون. لكن ينبغي أن نعلم أيها الأحبة أن المتون الصغيرة لا يكفي فيها مجرد القراءة، وإنما لا بد من قراءتها على أحد العلماء وطلاب العلم، وذلك لحل عباراتها. وما دام طالب العلم في البداية فإنه بحاجة إلى أي شيء؟ إلى أن يؤصل نفسه. فلا يقول الإنسان متون العلم اشتريتها وقرأتها وانتهيت منها. فنقول هل قرأتها على عالم أو شيخ يحل لك ويشرح ويفصل؟ فإن كان كذلك فقد عرف طريق العلم والتأصيل. وإن كانت قراءة ذاتية فقد قيل من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. ولهذا يعاب على طالب العلم ألا يكون له شيخ في كل فن. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في آداب طالب العلم أن يأخذ العلم من كل عالم بما تميز فيه. فالعالم المتميز في الفقه ألزم غرزه، والعالم المتميز في الحديث ألزم غرزه، والعالم المتميز في الاعتقاد ألزم غرزه. وهذا يعطينا أننا في حاجة إلى الرجوع في كل فن من الفنون إلى متن ثم نأخذه عمن تميز به. وتعتبر المتون كالقواعد لطالب العلم، بمعنى إذا ضبط المتن فإنه حينما يقرأ في أي فن من الفنون، يعني في أي كتاب من المطولات، يجد أن عنده أصلا يقرنه بما قرأه على شيخه وضبطه من هذا المتن. هذه الرسالة لا شك بأنها من كتب السلف، وجمعت نقول أصول اعتقاد أهل السنة. ومن اللطائف هنا عندما قرئ لنا هذا السند وجدنا فيه ما يميز أمة الإسلام على غيرها. فمرة يذكر لنا الكتاب، يعني بمعنى مثل ما قال المؤلف هنا رحمه الله تعالى لما قال الأصبهاني السلفي في كتابه إلينا من الإسكندرية، فيذكر أن هذا إنما أخذه عن طريق عالم وذكره في كتاب الله. ثم من ميزتها ذكر التاريخ، وأمتنا بسندها يعرف التاريخ في قضية التواصل. وكذلك ما ذكر قال كنت بطرابلس من المغرب. ومن اللطائف هنا أن العالم الإسلامي لم يكن مقسما من قبل، وإنما كان بلدا واحدا، ولهذا قال طرابلس المغرب، وفهم منه أن هناك طرابلس في المشرق وفي المغرب، والطرابلس في ليبيا وليست في بلد المغرب، ولكنه بلد واحد بلد الإسلام، كما قال هارون الرشيد من قبل، وكان يحكم من المغرب إلى الصين حاكم واحد، وعندما يرى السحاب يناديه فيقول أمطر حيث شئت فإن خراجك سيأتي بي. وهنا من اللطائف أيها الأحبة أننا نجد في بعض من الأحيان أن علماء الأمة قد يبتلون بشيء من القدح أو الاتهام، إما ممن حسدهم وإما ممن خالفهم في مسائل الاعتقاد، وإما بسبب عدم الفهم لعباراتهم وكلامهم. وكم نجد على مر التاريخ أئمة كبارا حدث بينهم وبين أقرانهم من الشحناء، بل ربما ألفت كتب في قضايا الحوار والنقاش وغيرها، ونعوذ بالله أن نجد في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وأما كون القدح قد يكون من بعض من طوائف البدع فليس غريبا أن المبتدعة يقدحون في أهل السنة، ولذلك نجد في بعض من الأحيان، وهذا نجده ظاهرا، لكن أصحاب الإنصاف يتميزون بعقولهم وعلمهم، في بعض من الأحيان عندما تقول لبعض من الأحبة وأنت تجلس إليه وتشاهد عليه شيئا من الملاحظات، فحين تقول التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الآن عرفت أنت وهابي، دون أن تتحدث بشيء كان الواجب أن يسمع، فإذا لم يجد نصا ولا دليلا من حقه أن يتهم. ولهذا كان من اللطائف أن بعض الأئمة من المتقدمين كانوا يتهمون عددا من أئمة الإسلام ببعض من التهم، ولهذا هو ذكر هنا أن الإمام المزني رحمه الله تعالى اتهم بشيء مخالف لعقيدة السلف، من أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله، فلذلك تأثر الناس عندما ألصقت التهمة. والواجب علينا عندما يتهم أحد أن نصل إلى العالم مباشرة فنستفهم منه ونسأله، وهذا هو مقتضى الإنصاف والعدل. ولهذا نجد أن هؤلاء أي طلاب العلم عندما سمعوا بهذه المقالة كتبوا إليه كتابا وطلبوا منه أن يشرح لهم السنة، ولهذا فكتب إليه كتابا، يعني نريد أن نستعلم منه ما الذي عنده من الخبر حتى نعرف أعقيدته صحيحة أم لا. والله قد قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكم على مر التاريخ من علماء الإسلام من اتهمهم أو اتهمتهم طوائف البدع، أو ربما اتهمهم أقران لهم أو بعض من الصغار المتعلمين الذين لم يفهموا عباراتهم وكلامهم. ولهذا قال فكتب إلينا شرح السنة. شرح السنة هنا هذا هو اسم الكتاب، وفهمنا أن هذا الاسم من المؤلف رحمه الله تعالى، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا الكتاب قد اشتمل على القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين، وفي النظر فكتب، يعني أنه اشتمل على مجمل عقيدة أهل السنة. في قضية الإرجاء هل معناه أن المؤلف من المرجئة؟ لا، وإنما المقصود أنه ذكر القدر على منهج أهل السنة ثم رد على طوائف المرجئة، لأن المرجئة ليسوا من أهل السنة. يحصل هنا قبل أن نبدأ أسميه بالكتاب شرحا أن نذكر ترجمة مختصرة لهذا الإمام العظيم رحمه الله تعالى. اسمه إسماعيل بن يحيى ابن إسماعيل المزني المصري تلميذ الشافعي رحمه الله تعالى، ومزينة اسم لقبيلة، وقيل إنها هي أم هذه القبيلة وهي قبيلة مزينة. ولد رحمه الله تعالى 75 ويقال إن العالم أو طالب العلم من توفيق الله له ومما يعينه على الطلب أن ينشأ في مجتمع وأسرة وبيئة تحب العلم وأهله، وهذا نعمة من الله. كما نجد شيخ الإسلام ابن تيمية ابن عالم ابن عالم ابن عالم، ونجد هذا منتشرا في عدد من أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى. وكما وجد في ابن أبي داود رحمه الله ابن صاحب السنن عالم وابن عالم، وهذا له نوع من الأثر، يعني أن الطالب العلم إذا نشأ في بيئة علمية كان ذلك معينا له على الطلب وصارفا له عن مشاغل الدنيا وزخرفها. ولكن ليس شرطا أن يكون أبناء العلماء علماء، ولقد قيل قديما أزهد الناس في عالم أهله وجيرانه، لكن إذا وفق الأبناء وطلبوا العلم على أبيهم ثم طلبوا العلم على غيره كان لهم من الفائدة والعلم ما ينفعهم الله تعالى. ولهذا نشأ نشأة علمية صالحة. ومن اللطائف أن المزني كانت له أختا تحضر مجالس الشافعي رحمه الله تعالى، ونقل عنها الإمام الرافعي في الزكاة، فأصبح بيت علم أخته من التلاميذ الشافعي، وهو ممن تتلمذ شيوخه رحمه الله، كفاه شرفا أن تتلمذ على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وكذلك على نعيم بن حماد. ومن اللطائف أن قيل أن الإمام المزني لم يكن له من الشيوخ كثير، وقالوا السبب في ذلك أنه إيش؟ لازم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كثيرا. قلنا إن ولادة السنة 75 واحذفوا 100، إن قلنا 200 احذفوا 100 فيصبح 75 و100، واضح؟ وما السبب؟ أن الشافعي توفي 204. واحد يجيب. ما السبب؟ فكيف يكون شيخا له ولازمه؟ فإذا وهنا ينبغي التنبيه على مسألة يا أحبة، يقال دائما لا تكن شيخ نقطة، هذه يضربونها في آداب الطلب. قالوا وشيخ النقطة هو أن الإنسان يقرأ دون تمييز. وقيل في تصحيفات التي ترد، وقد ألف بعض أئمة الإسلام تصحيفات المحدثين، قالوا إنه من، وهذه ذكروا فيه مثال لكن لا أحب أن أذكره، يعني ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذكر في كتب الفقه، نجد في الحج أيها الأحبة ما إن ينزل الناس إلى مزدلفة إلا وتجدهم يأخذون أحجار ثم يغسلونها، موجود ولا ما هو موجود منتشر؟ وروي أن النبي غسل حصى الجمار، ولكن هذا ضعيف ولا يعول عليه. قالوا فكان من التصحيفات أنه أحد طلاب العلم يشرح، فقال وجد تصحيف قالوا أنه غسل خصى بدل حصى صحفها خصى الحمار، فلما قيل للشيخ كيف يكون هذا، قالوا هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وهذا كله كذب ولا يليق أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى تصحيف. واضح؟ فربما سبق اللسان، والمفروض التلاميذ مباشرة يقولون كيف يكون ذلك، حتى لا نكون نسمي الشيخ نقطة، يعني بمعنى أن الإنسان يروي وإن وجد الخطأ في الكتاب باتفاق أهل العلم. قالوا إن الإمام المزني لم يكثر من الشيوخ، والسبب لأنه لقي البحر. نقول بحر العلوم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فكان الإمام الشافعي قد تميز في الفقه، ولهذا يقال إنه من أفقه أئمة الإسلام، وتميز كذلك بعلم أصول الفقه، فهو أول من أسس هذا العلم رحمه الله تعالى، وتميز كذلك بأنه من أهل الحديث رحمه الله، وتميز بصحة المعتقد، وتميز بعلمه بآثار السلف وما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا لازم الإمام الشافعي ملازمة شديدة، واستفاد منه رحمه الله تعالى فائدة عظمى. الإمام الشافعي تتلمذ عليه أئمة كبار لا ينسون على سطر التاريخ، وممن تتلمذ عليه الإمام ابن خزيمة صاحب الصحيح والتوحيد، وممن تتلمذ عليه كذلك الإمام الطحاوي الحنفي، ولهذا قال المزني الطحاوي أول من كتبت عنه الحديث المزني. وهنا من اللطائف أيها الإخوة، لم يكن أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى يميزون في قضية الطلب بين المذاهب، ويا ليتنا أيها الأحبة يكون عندنا هذا المنهج، ولئن كان الإمام شافعيا أو مالكيا أو حنبليا أو حنفيا فلا يعني أني لا أطلب العلم عنده، وإنما التميز كان بقضية العقيدة، ويعطينا فائدة نكتبها أيها الأحبة، وهذه تعطينا طمأنينة أن الأئمة الأربعة في الفقه كلهم سلفي أثري في عقيدته. والمقصود بأن كلهم سلفي يعني أنهم أخذوا بما كان عليه السلف، ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فلم يحدثوا في مسائل الاعتقاد شيئا، ولا انحرفوا عن ما كان عليه سلف الأمة. ونقول ولئن وجد عند بعضهم ونقل، فإن نحمله أن ذاك كان في أول حياته. ثم نجد كذلك، لأن أكثر ما نقل عن الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ومع ذلك كان رحمه الله يقول إذا جاء الأمر من الله عز وجل فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى العين والرأس، يعني بمعنى أنه متبع، وهذا الذي يدل على أنه سلفي. وإذا جاء الرأي أو الأمر عن سفيان وعن غيره قال فنحن رجال وهم رجال، الأقران كل لا يلزم بأن يأخذ عن قليله، وإنما كونه يأخذ عمن تقدم فهذا هو الأصل. وقولنا بأنهم أثريون يعني بمعنى أنهم من أحرص الناس على الكتاب والسنة، وكل أئمة الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى كان من منهجهم كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. والإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا جاءك الأمر عني خالفت فيه رسول الله فاضربوا به عرض الحائط، والإمام أبو حنيفة رحمه الله كان مذهب الأحناف كما سيأتي يسمون بمرجئة الفقهاء، والمقصود به أنهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. ومع ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى لما عرض عليه حديث وفد عبد القيس أتدرون ما الإيمان؟ الشهادة أن لا إله إلا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأدخل النبي الصلاة في الإيمان. فقيل له ألا ما تقول أنت وهو يرى؟ قال كيف أقول وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أقول، يعني ليس لي حق أن أعترض. وهذه دليل على أن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى كانوا من أحرص الناس على اتباع السلف وعلى كذلك نصوص الكتاب والسنة. ولهذا كان أئمة السلف يتتلمذ بعضهم على بعض ولا تثريب في ذلك. اليوم أصبح عندنا التعصب المقيت، وربما نادى مناديهم أنا شافعي، والثاني يقول أنا حنبلي، والثالث أنا مالكي. ومن اللطائف أيها الإخوة، كان الحرم من قبل قيام الدولة السعودية الأخيرة كان فيه أربعة محاريب: محراب للشافعية، ومحراب للمالكية، ومحراب للحنفية، ومحراب للحنابلة. فإذا وفد الناس من أي صقع قد علم كل أناس مشربهم. فالإنسان أول ما يدخل الحرم يقول أين الشافعية؟ فيقولون هذا مكانهم، فيصبح ينحاز إليهم ولا يجلس عند هؤلاء ولا يصلي معهم ولا يطلب العلم عندهم. ولا شك أن من رحمة الله جمع الناس على إمام واحد وخطيب واحد، والناس استفادوا الوحدة، فصلى الناس بعضهم وراء بعض، وهذا هو الذي يجب أن يكون. وكون الإمام قد خالفك في مسائل الفروع لا يعني أنك لا تصلي وراءه، بل يجب عليك أن تصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر، كما سيأتي إن شاء الله. ولهذا نجد أن الإمام المزني وهو شافعي تتلمذ عليه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وكذلك نجد من تلامذته الإمام الساجي، ومن تلامذته كذلك عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي صاحب الجرح والتعديل إمام الدنيا رحمه الله تعالى في معرفة الرجال. وهذا الإمام وصية أيها الأحبة أن تقرأ ترجمته، تقرأ ترجمة أبي حاتم وترجمة ابنه، فإنها ترجمة تكتب بماء الذهب وتعتبر أنموذجا حيا لطالب العلم الجاد الصادق في الطلب. ونقول دائما أيها الأحبة في مثل هذه الدورات: كم نتمنى أن يكون في ثناياها محاضرات عن تراجم السلف ممن طلبوا العلم فوجدوا في طلبه مشقة وغيره. وسيأتينا نفس الإمام المزني رحمه الله تعالى شيئا من حياته في قضية الطلب. ومما ينبغي أيها الإخوة أن يعلم أن علماء السلف يتميزون على سائر غيرهم بمزايا: أولا تمكنهم في العلم، وأقول ليسوا كحالنا أيها الأحبة، طلبنا للعلم اليوم طلب مذكرات ثم تنتهي وتنقرض بعد انتهاء الفصل الدراسي، وربما بعضنا ما إن ينتهي من الاختبار وقد علم أنه أجاب إجابة كاملة ألقى المذكرة والكتاب وقال نحمد الله الذي أراحنا منه ومن حمله. الميزة الثانية كذلك مما يتميز به علماء السلف أنهم من أحرص الناس على التوسع في العلم والمواصلة فيه. اليوم أيها الأحبة وأقولها، ما إن يتخرج الإنسان من جامعة إلا ورجع لبلده مفتيا مباشرة، وربما ما إن يتخرج إلا وسارع أن يشارك في هيئة العلماء في بلده، وصار عالما يصدر الناس إليه في كل الفنون والعلوم، وربما يسأل عن بعض من المسائل فيقول هذه المسألة جزى الله الشيخ حذفها عنا في الاختبار وما قرأتها، لكن سألوني عما قرأته في المذكرة. فهل هذا صحيح؟ كان علماء السلف عندهم المواصلة في الطلب والتوسع فيه، من المتقدمين ومن المتأخرين، ورحم الله مشائخنا الذين توفوا. فمثالا لذلك كان شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى وغفر له، نأتي للدرس فيقول اليوم لا تقرأ يا فلان، فإني لم أستطع التحضير البارحة للدرس، بلغ 80 سنة ومع ذلك يوقف الدرس لأنه لم يحضر له ولم يقرأ كلام أهل العلم فيه. أما اليوم فيتخرج الإنسان من الجامعة ثم يقول أي العلوم تريدون أن أفصح لكم وأي الفنون، فأنا البحر الذي لا ساحل له، فاستفيدوا مني قبل أن ينقضي العمر دون أن تستفيدون من الدرر واللآلئ التي قد حفظتها وضبطتها. ولهذا كان العلم في السابق علما بالمواصلة، ومن هنا قيل العلم من المحبرة إلى المقبرة. ما المقصود من المحبرة؟ أي أنه من بداية تعلمك للكتابة، من بداية تعلمك للكتابة من صغرك وأنت تطلب العلم إلى المقبرة، يعني إلى أن تودع الحياة الدنيا وأنت لا تزال تحتاج إلى البحث وإلى الاطلاع وإلى مناقشة أهل العلم وإلى الاستفادة من العلوم. ومما تميز به كذلك علماء السلف رحمهم الله تعالى أنهم كان يستفيد بعضهم من بعض. ولهذا عندما نقرأ في تراجم العلماء نجد أن بعضهم يكتب لبعض في بعض المسائل التي تشكل عليهم، وما من إنسان لا يشكل عليه شيء، بل نجد من مؤلفات علم السلف المراسلات، فتجد عالما في الهند يراسل عالما في المغرب، ثم ذاك يكتب إليه ما عنده من العلوم ثم يستفيد بعضهم من بعض. اليوم ما إن يتخرج الإنسان ربما نقول ويحصل على شهادة أو رتبة عالية من الدراسات وغيرها، نجد أنه يستغني عن كل أحد حتى عن علمائه الكبار. ولهذا نقول من اللطائف أن نجد من طلاب العلم في الجامعات ما إن يتخرج إلا وقد عد نفسه من هيئة كبار العلماء، أو ظن بأنه شيخ الإسلام في زمانه، فلماذا لا يكون كغيره. ومن اللطائف ذكر لنا شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له الشيخ عبد الرزاق عفيفي، كنا يوما عنده فذكر عن طالب درس في الجامع الأزهر، وكانت الدراسة هناك 4 سنوات، ولكن هذا الطالب ليس بذكي، وربما نقول بليدا في العلم، وجلس في الجامع الأزهر 12 سنة وهو يطلب ويبقى عليه درجات لا يصل إليها، فقرروا أن ينجحوه ويخرج من كثرة ما رأوه وعلموه. ولهذا قيل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، ويقدر الله أن آخر سنة بقي عليه درجات يسيرة، فقالوا رحمة به ف فليس عنده من العلوم، لو كان عنده شيء من التحصيل لحصله خلال 12 سنة. وكان من عادة الأزهريين عندما يتخرج الرجل منهم أن يلبس جلابية وعمة، وفي بعض البلدان يجعلون لطالب العلم تميزا في لباسه. فلما جاء بعد الامتحان وجد اسمه مع الناجحين، مباشرة اشترى له جبة وعمة، ودخل على مدير الجامعة وشيخ الأزهر وعنده العلماء، فدخل بجبته وعمته وما سلم على أحد وجلس. العلماء نظروا إليه فتعجبوا، من هذا العالم الجديد؟ فلما رمقوه بأبصارهم وجدوه صاحبهم الذي من 12 سنة. فالتفت أحد المشايخ قائلا: أصلحك الله، لماذا لم تسلم؟ قال: الآن تساوت الرؤوس بيني وبينكم الآن. فهذا نقول يوجد عند بعض من الطلاب، ما إن يتخرج وعمره 22 سنة أو ربما 25 سنة، إلا لم يستفد من علمائه الكبار الذين بلغوا 70 و80، لأن الرؤوس تساوت، فهو تخرج كمثلي فلا فرق بيني وبينه. ولكن علماء السلف كان عندهم الاستفادة ممن هو أكبر منهم، وما أكثر ما نجد من مشائخنا وهم يسألون علماء كبار، بل في هيئة كبار العلماء ومع ذلك يسألون شيخنا ابن باز عن المسائل التي أشكلت، ثم يستفيدون مما ميزه الله تعالى به من العلم. كذلك مما يتميز به علماء السلف، وهذا مهم جدا، أن علماء السلف جمعوا بين العلم والعمل. وخذوا قاعدة أيها الأحبة، قالها الأئمة من قبل: إن العلم يهتف بالعمل فإن وجده وإلا ارتحل. العلم يهتف بالعمل فإن وجده وإلا ارتحل. والسؤال ليس المقصود أن تحضر دورة ثم تكتب ثم تحصل على شهادة ثم تبروزها عندك ثم تتذكر أنك حضرت دورة، وإنما المقصود علمت ماذا عملت، لأن العلم حجة لك أو عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: والقرآن حجة لك أو عليك. وكلما ازددت علما ازددت إقامة لحجج الله تعالى عليك. ولهذا ينبغي لنا دائما كلما تعلمنا شيئا من العلوم أن نطبقه مباشرة. وهنا رأيت سبحان الله ميزة في علماء السلف، أن الله سبحانه وتعالى رفع لهم المنازل وجعل لهم من المكانة ما لم تكن لغيرهم ممن كانوا كمثلهم أو زملاء لهم، إنما كان ذلك بسبب تعظيم السنة. بمعنى كلما عظمت السنة في قلبك ثم عظمتها تطبيقا وعظمتها تعلما وعظمتها نشرا، فالله يرفع لك هذه المنازل. واصبر حياة الذين بقيت حياتهم على سطر التاريخ بالذكر والعلم وغيره، سبحان الله تجد أن لهم من التأثير العظيم على أصقاع الدنيا. والسبب أن الواحد منهم عندما يسمع قال الله ويسمع قال رسوله يجد في قلبه من التعظيم والهيبة والخوف والإجلال ما يدعوه إلى العمل والتطبيق مباشرة. ونقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأعطيكم مثال صغير أيها الأحبة، نحن بعد الدرس نخرج من المسجد، فهل نحن نخرج كما كان النبي يخرج من المسجد ونخرج بالدعاء الذي كان النبي يقوله؟ وإذا دخلنا المسجد هل نحن إذا دخلناه أدينا تحية المسجد، أم نقول إنها سنة ولا نأثم بتركها؟ وما أسرع نحن في هذا الزمن أيها الأحبة، رأينا كثير ممن يتخرجون من كليات شرعية، وربما بعض من الناس ممن يتصدر، ومع ذلك تجد أن عنده ضعفا في السلوك والعمل. ولهذا كان السلف عندما يذكر علماؤهم الكبار وجدت عجبا فيهم، ولهذا تذكر عبادتهم واضحة. وسنذكر أمثلة ثانية مما يتميز به علماء السلف، أنهم كانوا من أزهد الناس في الدنيا، وتعتبر الدنيا من الملهيات المغريات الصارفة عن العلم والطلب والدعوة والعبادة. وليس معناه أن لا يكون للإنسان شيئا من الدنيا، لكن يكون له من الدنيا ما يكون سببا لعدم مد يده إلى الناس وإذلال نفسه، لكن لا تجعل الدنيا مشغلة لقلبك، فخذ منها ما تحتاج، ودع منها ما كان من الفضول وما كان نسميه مشغلا عن الطلب وعن التعليم. وكان زهدهم في أمر عجيب رحمهم الله تعالى، تجد أن الزهد في طعامه وفي شرابه وفي لقاءاته وفي جلساته، وكذلك زهد في أمور متعددة، في بعده عن المشتبهات وبعده عن نسميه الشهوات على اختلافها، ليس لعدم قدرة على الوصول إليها، وإنما لأجل أن ينشر العلم ولأجل أن يتفرغ للتعليم. وهنا همسة أيها الإخوة، وأنا أشاهد وقد طوفت أغلب بلدان العالم، عندما نزور بعضا من الأحبة نجد عالما يتخرج ثم يصبح همه أن ينشئ مدرسة، وأن يكون هو المسؤول، وأن يكون هو المسؤول عن جمع التبرعات، وهو مسؤول الصندوق، وماذا جمع من الطلاب، وماذا جمع لنفسه. ينبغي أن يكون هذا ليس هو منهجه، وإنما منهجه ماذا سأعلم الناس من العلوم التي استفدت. أما كثرة ما تجمع فقد جمع قارون من قبل، وما مدح بجمعه للدينار والدرهم، وقع في المناصب من وقع بها كهامان وفرعون، وما مدح بمناصب له، ولكن بقي لقمان الحكيم معلما أبقاه الله إلى قيام الساعة في عبادته وصلاحه وحكمته وتعليمه، وما أجمل وصاياه لابنه العظيمة التي تعتبر مدرسة لنا فيما نعلم به الناس من العلم النافع والعمل الصالح. ولهذا أثني على الإمام المزني رحمه الله تعالى، يقول ابن يونس في تاريخه: كانت له عبادة وفضل، وكان ثقة في الحديث لا يختلف فيه حاذق في الفقه، وكان أحد زهاد الدنيا رحمه الله تعالى. ثم ذكر كذلك عمر بن عثمان المكي عن الإمام المزني قال: ما رأيت أحدا من المتعبدين في كثرة من لقيت منهم بمكة ممن هو مقيم ومن قدم علينا في المواسم، ولا في من لقيت بالشام وسواحلها ورباطاتها والإسكندرية أشد اجتهادا من المزني، ولا أدوم على العبادة منه. قال: ولا رأيته، يعني ولا رأيت أحدا أشد تعظيما للعلم وأهله منه. وهذه صفة أيها الإخوة ينبغي أن نتحلى بها، وهي مما يتميز به أئمة السلف، أنهم من أشد الناس تعظيما للعلم ولأهله. وهنا أيها الأحبة وصيتي لكم جميعا أن يقرأ طالب العلم 5 كتب في آداب الطلب، ولتكن متنوعة من المتقدمين ومن المتأخرين. وفائدة القراءة لهذه الكتب تعطي الطريق والسبيل في قضية العلم والتعلم. الكلام رحمه الله عن الإمام المزني كثير. قال عنه ابن عبد البر، ابن عبد البر مالكي، وكان الإمام ابن عبد البر من أئمة الدنيا الكبار أبو عمر رحمه الله. لما تكلم على الإمام المزني قال: كان فقيها عالما راجح المعرفة، جليل القدر في النظر، عارفا بوجوه الكلام والجدل، حسن البيان، مقدما في مذهب الشافعي وقوله وحفظه وإتقانه. وله على مذهب الشافعي كتب كثيرة لم يلحقه أحد فيها، ولذلك قال: ولقد أتعب الناس بعده رحمه الله تعالى. ثم قال: وكان أعلم أصحاب الشافعي بالنظر، دقيق الفهم والفطنة، انتشرت كتبه ومختصراته إلى أقطار الأرض شرقا وغربا. وغالبا أيها الأحبة، كأنها قاعدة، إذا انتشر كتاب العالم وانتشر علمه فهو علامة على إخلاصه ومحبة الله له. إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيرزقه الله القبول في الأرض. وكتب أئمة السلف رحمهم الله تعالى رزقها الله القبول. ثم قال عنه: وكان تقيا ورعا دينا صبورا على الإقلال والتقشف رحمه الله تعالى. وهنا يعطينا مسألة مهمة أيها الإخوة، وهي نسميها مما يتميز به علماء السلف، أنهم من أحرص الناس على توجيه طلابهم وتلامذتهم بخير ما يعلمونه من العلوم ومن السلوك. الإمام المزني توجه لمن؟ للشافعي، فلما لقيه نصحه بنصيحة خاصة، فقال له: هل لك في علم إن أصبت فيه أجرت، وإن أخطأت لم تأثم؟ قال المزني: وما هو؟ قال: الفقه. ثم المزني قبل نصيحة شيخه، قال: فلزمته، كأنه لزمت الشافعي وتعلمت منه الفقه ودرست عليه. ولهذا إذا قيل المزني ذكر الشافعي، وإذا ذكر الشافعي ذكر المزني، والسبب لأنه لزمه لزوما كاملا. ثم نجد من اللطائف أن أئمة السلف رحمهم الله تعالى كانوا يوجهون تلامذتهم الصغار التوجيه الرباني، وتعتبر تلك فراسة من الشيخ في الطلاب. يعني الطلاب يكونون كثر، لكن بعض الطلاب يتميز، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن اللطائف أن الإمام مالك رحمه الله تعالى تفرس في الإمام الشافعي، فلقي الإمام الشافعي لما جاء الشافعي إلى الإمام مالك يطلب على يديه العلم، ماذا قال وهو صغير؟ وهذا يدل على أنه يجب علينا أن يكون لنا من الأسلوب مع من؟ مع الطلاب، ما نكسب به قلوبهم لا أن ننفرهم. قال الإمام مالك: يا بني، للشافعي: إني أرى أن الله قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بالمعاصي. في بعض من الأحيان أيها الإخوة يكون عندنا من العلوم، ولكن مع حفظنا ومع معرفتنا لا نضبط تلك المسائل ولا نحفظها، وربما نقول لأنه وجد ثمة معاص وآثام هي التي تكون سببا في عدم وجود العلم وبركته. ومثله الآن نجد أن الشافعي قال للمزني، وانظروا أثر الكلمة الأولى، فالإمام مالك هو الذي قال للشافعي: إني أرأيت في قلبك نور، والشافعي يقول للإمام المزني قائلا له: لما رأى من حرصه على العلم والطلب لتدركن زمانا تكون أقيس أهل ذلك الزمان. بمعنى إن طلبت العلم واستفدت من العلم فسيكون لك من العلم ما لم يكن لغيرك، وصدق كان له من التأثير ما لم يكن لغيره. من اللطائف أن العلماء لا يأنفون عن العمل فيما يكون في مصلحة العباد. فكان الإمام المزني اشتهر بأنه يغسل الموتى، وتعتبر تغسيل الموتى من الولايات الدينية. وكان رحمه الله تعالى يغسل الموتى تعبدا واحتسابا، كما قال الإمام الذهبي. وليس الأحبة في هذه الدورة، دورة شيخنا رحمه الله، أن يجعل محاضرة أو دورة مختصرة في تغسيل الموتى، بمعنى أن يتعرف الأحبة ويرجع الإنسان إلى بلده وهو يحسن، ما يقول أنا الشيخ وأغسل الموتى، أنا فوق الناس، تغسيل الموتى للعامة. نقول هذا هو الإمام المزني، إمام أهل السنة، كان يغسل الموتى تعبدا واحتسابا. ولهذا قال: تعانيت غسل الموتى، يعني قصدتها ليرق قلبي فصارت لي عادة. وهنا فائدة أيها الإخوة، من رحمة الله تعالى بالعالم وطالب العلم أن يرزق قلبا رقيقا، ونعوذ بالله من قسوة القلوب. فإن أئمة السلف كانوا تذكر في تراجمهم أنه إذا تليت آية فاضت عيناه بالدمع، وإذا قرأت عليه سيرة من سير السلف بكى، وإذا تذكر علماءه ومشائخه الأوائل بكى على فراقهم، دليل على أنه رقيق القلب. ولهذا كان له من الأثر تغسيله للموتى أنه هو الذي تولى غسل الشافعي رحمه الله، وقيل كان معه الربيع بن سليمان، يعني أنه شارك في قضية غسل شيخه. وغالبا أيها الأحبة، ما يغسل العلماء إلا أقرب الناس إليهم وأحب الناس إليهم، فدل على أن الشافعي المزني بلغ عند الشافعي منزلة عظمى رحمه الله. ذكروا أن الإمام في الحديث قال عنه ابن أبي حاتم إسماعيل بن المزني، وذكر روى عن الشافعي وعلي قال سمعته منه وهو صدوق، وذكر ابن يونس وكذلك ابن الجوزي أنه ثقة في الحديث، يعني دليل على أنه هذا، وذكر عنه أنه كان قليل الرواية ولم يكن روايته لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. كان من يعني، وهنا أدب في الطلبة والأحبة، ينبغي لطالب العلم أن يكون حريصا على القراءة كما يكون حريص على القراءة في الفقه وفي الحديث وفي غيره، أن يكون له حظا من القراءة في الشعر والأدب، وكذلك أن يكون له حظا من القراءة في كتب السير والأخبار. وهذه الآداب، هذا الأدب ينبغي أن يتحلى به طالب العلم. والسبب، قراءة الإنسان في كتب الحديث، كتب الأدب وكتب كذلك الشعر وفي كتب السير والأخبار، تعطي الطالب نقول سلاسة العبارة وطلاقته وقدرته على الخطابة، لأنه يستفيد من الكلمات التي قرأها فيترجمها سلوكا عمليا في خطبه وكلماته ومحاضراته ومواعظه. ومن فائدتها كذلك قراءة كتب السير أنها تعطي طالب العلم نسميه لطافة الطرح، فإن العالم إذا كان يشرح العلم ثم يعرض ما بين فترة وفترة شيئا قصة وموقفا وترجمة وحدثا وأدبا، كان ذلك أوقع في قلوب الطلاب وترجمة لثمرة العلم الذي تعلمه بهذا. الإمام المزني رحمه الله تعالى كانت عقيدته سلفية، وسنذكر أن في هذا الكتاب كلمات نحتاج أن نبينها ونميزها. يعني اتهم رحمه الله، وهذه سبحان الله قلت لكم أن قد يكون اتهم رحمه الله تعالى أنه كان يقول بخلق القرآن قالوا حسدا وبغيا، وذكر أنه لما اتهم وسئل بكى رحمه الله وقال معاذ الله، يعني أن أقول ذلك، لا شك بأنه تأثر بالإمام الشافعي رحمه الله تعالى تأثرا كبيرا من توجيهاته. ومن اللطائف أن المزني قال: قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة. سؤال أيها الإخوة، هل قرأنا القرآن 500 مرة؟ وإذا به يقول: وما من مرة قرأت فيها الكتاب إلا واستفدت منها فائدة جديدة لم أستفدها في المرة الأخرى. وهذا لا شك فيه، وهذا يحصل للذين يعلمون العلوم. ولهذا تجد أنك حينما تقرأ أو تشرح كتابا ستجد أنك تشرحه بضوء الفهم الذي عندك، ثم تشرحه مرة ثانية يؤتيك الله من الفهم ما لم يأتك، ثم ثالثة ثم رابعة، وكلما ازددت شرحا ازددت فهما. ولهذا يقول الإمام المزني، يقول: أنا أنظر في كتاب الرسالة للشافعي منذ 50 سنة وأنا أقرأ فيه. قال: ما أعلم أني نظرت فيه من مرة إلا وأنا أستفيد منه شيئا لا أعرفه. وهذا يدلنا أيها الإخوة على مسألة، وهي التي تميز علوم السلف على غيرهم وكتبهم، أن علوم السلف علوم عميقة وعباراتهم جزلة، ولها من المدلولات ما نقول يفهمها الإنسان على ظاهرها، وإنما لها من المعاني ما تعطي أن العالم يغوص في معانيها، بل إن فيها من جوامع الكلم التي استفادوها من ما تميز به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نبينا أوتي جوامع الكلم، الكلمة القصيرة لها معاني عظيمة، وكانت كتب السلف تتميز بذلك رحمهم الله تعالى. يقال عن الإمام المزني أنه ناصر مذهب الشافعي، بل قال الإمام الشافعي المزني ناصر مذهبي، وأخذ عنه الناس المذهب الشافعي كثير، تتلمذ على يديه وطاروا به في الآفاق نفع الله بهم. له كتب كثيرة، منها أحكام القرآن والترغيب في العلم والجامع الكبير والجامع الصغير، وله المبسوط في الفروع والمختصر كذلك، وله شرح السنة التي بين أيدينا. قالوا إن الإمام الشافعي في هذا المزني في تأليف هذا في كتاب له اسمه كتاب المختصر، وهذا تعطينا أيها الأحبة مسألة مهمة، قال: استغرقت في تأليفه 20 سنة وألفته 3 مرات وأنا أغيره. يوم أحدنا أيها الأخوة يجلس عند 5 كتب ثم يقول: عندي كتاب، ويطلب من العلماء: قدموا لي كتابي حتى يطير في الآفاق، وما ألفته إلا احتسابا. ثم يكتب في أسفله: لمزيد من النسخ اتصل على هذا الرقم. أليس هذا موجود؟ ونجد أن أئمة السلف رحمهم الله تعالى ألفوا كتبهم وما يدرون ما إلى أين تبلغ ولا لمن تصل. ومات الإمام المزني رحمه الله تعالى وما علم عن كتابه هذا الذي ألفه. ومن اللطائف أن أئمة الإسلام حرصوا على كتابه المختصر، وانتشر وطار في الآفاق، حتى قيل من اللطائف أن البكر إذا زوجت يجعل في زواجها كتاب مختصر المزني هذا، وذلك لأن فيه فقها في الدين. وأين نحن ممن يهدي لك كتاب؟ عندما تتزوج يهدى له كتاب من العلم، كأن الناس انتشر العلم بين الرجال والنساء وأصبح جزءا من حياتهم كتب العلم. اليوم يهدي لك تلفزيون أو دش، أو يهدي لك نقول تحفة تعلق على جدار أو مجموعة ورود، ثم ما ندري ما نهايتها. لكن إذا أهدي العلم بقي ونفع وكان له من الأثر. نجد أن الإمام المزني رحمه الله تعالى توفي في شهر رمضان 64 و200 بمصر، ودفن رحمه الله تعالى قريبا من قبر الإمام الشافعي رحم الله شيخنا وغفر له. عادة درسكم إلى كم؟ تعذرونا شوي نشد المئزر قليلا لأن كتاب لا يكفيه الأسبوع ويحتاج إلى دروس يعني مستمرة، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فنقرأ وتصبرون علينا قليلا. طيب. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به. تصبر نفسك. قال: فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آلو نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. النسخة التي بين يدي قدمت بالبسملة، وقبل أن أبدأ بالبسملة نذكر سبب تأليف العلماء لكتب الاعتقاد، فإن من الأسباب تأصيل عقيدة السلف وأهل السنة، ومن الأسباب كذلك الرد على بعض الطوائف التي انحرفت أو ضلت. ومن الأسباب كذلك سؤال بعض الطلاب أو بعض القادمين لأجل أن يكتبوا لهم العقيدة، فنجد هنا الآن عرفنا سبب التأليف فقد سألتني. وهنا من اللطائف أيها الإخوة أن من التلاميذ من يجعله الله تعالى مباركا على شيخه فيسأل سؤالا فينفع الله به الأمة والبلاد والعباد. كتاب المزني الآن سألتني واحد سأل، ولكن أصبحنا نحن نقرأ، وهذا السؤال جاءنا بالكتاب. وشيخ الإسلام ابن تيمية في لاميته يقول: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. من يسأل فقد رزق الهداية. ويقول شيخ الإسلام في مقدمة الرسالة التدمرية: فقد سألني من تعينت علي إجابتهم أن أكتب له مضمون ما سمعوه مني في التوحيد والصفات والشرع والقدر. فإذا الأسئلة من أسباب التأليف، ولذلك تكلم علماء الإسلام رحمهم الله تعالى بأي في الإجابات على الأسئلة، وذكروا آداب السؤال الذي ينبغي، ليس كل سؤال يجاب عليه. ولهذا لما قال شيخ الإسلام: من تعينت علي إجابتهم لا أستطيع أن أرده. وهذا نعمة من الله عز وجل، أن يجعل الله التلميذ بركة على شيخه وبركة على الأمة، فالشيخ ألف والأمة استفادت من هذه العلوم. بدأت الرسالة بالبسملة، وذلك تأسيا بكتاب الله عز وجل، فإن القرآن كل سورة تستفتح بالبسملة. الأمر الثاني تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتبه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الكتب ويقدمها بالبسملة. وذلك لما جاء صلح الحديبية قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأنبياء لما كتب سليمان إلى بلقيس إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وإن كان الحديث فيه ضعف. كلام على البسملة وتفاصيلها لن نتحدث. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عصمنا الله وإياك. هنا أيها الأحبة من الآداب في الدعاء أن تدعو لنفسك قبل أن تدعو لغيرك. ولهذا جاءت رب اغفر لي ولوالدي. فإذا أردت أن تدعو فلا تنس نفسك من الدعوة. وهو الآن دعا رحمه الله تعالى عصمنا الله وإياكم. والعصمة تنقسم إلى قسمين: عصمة تامة وهي التي تكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وعصمتهم بأن لا يقع منهم شرك ولا يقع منهم كذلك كبائر الذنوب. والعصمة الناقصة التي قد تكمل وقد لا تكمل مثل ما قال عصمنا الله وإياكم بالتقوى. فإن الإنسان إذا كان متقيا ابتعد عن المعاصي، لكن التقوى لا تلزم الإنسان طيلة حياته كلها. فإن من طبيعة البشر أنهم يعصون ويقعون في الزلل والنقص والتقصير. ولهذا كأنه يقول أسأل الله لي ولك أن نكون من المتقين. والتقوى هي وصية الأنبياء والرسل، بل وصية الله تعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى من أعلى مراتب الصلاح والإيمان، والله يحب المتقين سبحانه وتعالى. والتقوى هي البعد عن المعاصي، وقد فسرت بتفاسير عن الصحابة والسلف مدارها متقارب وواحد. ولما سأل عمر أبي عن التقوى قال له يا أمير المؤمنين أرأيت إذا مشيت في أرض ذات شوك ماذا تعمل؟ قال أشمر، يعني أرفع ثوبي حتى لا يصيبه الشوك، وأنظر مواضع قدمي، بمعنى لا أضع قدمي إلا في مكان لا يصيبني فيه الشوك. وهذا معناه أن الإنسان إذا أراد أن يكون من المتقين فلا بد من التشمير، ولا بد من بعد عن المعاصي، والمعاصي هي الشوك التي يقع. ولهذا قيل عنها أنها العمل بالتنزيل، بمعنى أنك تعمل بالشرع وتعمله بنور من الله وعلى نور من الله عز وجل. وهذا من توفيق الله للعبد أن يرزقه الله التقوى. ثمرة التقوى البعد عن المعاصي، والله قد أوصى بها نبيه يا أيها النبي اتق الله. وقد أوصى النبي صحابته اتق الله حيثما كنت. وعندما قال عصمنا الله وإياكم بالتقوى قصد به كمال التقوى. وإلا فإن التقوى عند الناس وعندنا درجات. قد يكون عندي من التقوى ما يمنعني من الزنا، لكن ليس عندي تقوى من يمنعني من النظر. وقد يكون عندي من التقوى ما يمنعني من السرقة، لكن قد لا يكون عندي من التقوى ما يمنعني أن أتأول في الأموال التي عندي. ولهذا كأنه دعا لنا بكمال التقوى، ولهذا قال عصمنا الله وإياكم بالتقوى. وكأنه يفهم منه أنه ينبغي للإنسان أن يدعو الله أن يجعله من المتقين، لكن ليس من السنة، بل نقول بل إن من الاعتداء في الدعاء أن نقول اللهم عصمنا عصمة الأنبياء، فإن عصمة الأنبياء خاصة بهم، لأنك تريد أن تصل إلى رتبتهم، وهذا لا يمكن. وإنما تدعو ربك اللهم اجعلني من المتقين، اللهم اجعلني من الصالحين، اللهم اجعلني من المستقيمين الذين أثنى الله عليهم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ولعل عصمنا الله وإياكم بالتقوى، فإن التقوى تمنع من الذنوب وتمنع من المعاصي والبدع، فإن الذين يتخوضون في البدع ليس عندهم تقوى أيا كانت هذه البدع. ثم قال ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، وهذا دعاء ثاني. وكأنه يقصد رحمه الله ليس كل من أراد الهدى وفق إليه، وإنما الهدى من الله عز وجل، وهذه الهداية هي هداية الدلالة، هي هداية التوفيق والإلهام، وهي التي جاءت فمن يريد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فهذه الهداية هي التي نريدها، وهي هداية إيش؟ التوفيق والإلهام التي يعطيها الله من يشاء. ومن لم يوفق فإنه لا يستفيد ولا يصل إلى الهداية. ويعطينا أن التوفيق بيد الله عز وجل، فلا بد من طلبه. وكم من مريد للهداية لا تتحقق له. ولهذا في كل صلاة ونحن نقول اهدنا الصراط المستقيم، والهدى هنا ضد الضلال، والضلال يكون بالمعاصي، والضلال يكون بالبدع، والضلال يكون بالشرك والنفاق. ولهذا نحن نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يوفقنا للهداية، وهذه الهداية هي التي يحتاجها الإنسان ليجد ثمارها واضحة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه تسمى الهداية التامة التي يستفيد منها الإنسان. ولقد تكلم أئمة الإسلام على أنواع الهدايات، فمن الهداية ما تكون فطرية، مثل ما المثال للهداية الفطرية؟ يعني من الهداية الفطرية أن يعرف الإنسان أن الكذب باطل، مهدي فطرة ما يحتاج تعلمه، والصدق حق، صح وإلا لا؟ لو جئت بيهودي ونصراني وبوذي ومسلم ثم قلت لهم أيهما أحسن، الكذب ولا الصدق، السرقة ولا البيع والشراء، الزنا وإلا الزواج، قال يا أخي كلهم بالاتفاق الزواج والصدق، ولا يمكن أن يقول يعتكس، لأن هذه هداية فطرية عاد تدخل فيها الفطريات. قدر فهد الطفل منذ أن يولد فتجده مباشرة يمص ثدي أمه، من الذي هداه لهذا؟ الفطرة. ما أخذ نسمي دورة في بطن أمه كيف يتعلم الرضاعة، هذه هداية فطرية. ويدخل في الهداية الفطرية كثير. النوع الثاني وهي الهداية المكتسبة، وهي التي تكون عن طريق التعلم، ويعرفها الإنسان بالدلالة والإرشاد، وهي تكون للأنبياء والرسل، وكذلك لمن؟ للدعاة إلى الله والمصلحين. فهذه نكتسبها، يستطيع الإنسان يتعرف على الحلال والعلم والطلب وغيره بهذه الهداية. القسم الثالث وهي الهداية الخاصة بالله عز وجل، وهي هداية التوفيق والإلهام، ولا يكون فيه لأحد أبدا، والله يعطيها من يشاء من خلقه. ولهذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. فأصبحت هذه الهداية بيد الله عز وجل، ولهذا هو قال: وفقنا الله وإياكم لموافقة الهدى. ويظهر أن المؤلف دعا لنا بالهدايتين، هداية الدلالة والإرشاد، يعني علمنا الله وإياك علما نستفيد منه نهدى إليه، وكذلك وفق هدانا لهداية التوفيق والإلهام. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا لما قال: أما بعد، في فائدة لطيفة هنا أيها الإخوة، نستطيع أن نقول أن المبتدعة كلهم ليس عندهم هداية. ما من مبتدع يقول أنني على هداية، وإن كان يدعيها لكنها في حقيقة الأمر ليس على هداية. أعطيكم مثال: أليس من الطوائف من تطوف بالقبور ويدعون غير الله عز وجل، ويذبحون لغير الله، وينذرون لغير الله عز وجل، وتجد عندهم من البدع؟ وأعطيكم مثال بسيط صغير جدا على البدع اللي نسميه، سبحان الله، لكل زمان بدعه الخاصة به. في هذا الزمن لما جاءتنا الوسائل الحديثة خرجت عندنا بدع حديثة. وش مثالها؟ بدع جديدة لم يكن السلف يعرفونها. ها؟ في رسائل الجوال تجد من الناس الآن يرسل لك: ختم العام بالخميس، اختم عامك بصيام، وابتدئ العام بالاثنين، ابدأ عامك بصيام، ويكتب: أرسل لعشرة وانشر تؤجر. ومن أين جاءت هذه البدع؟ ومن الأمثلة كذلك نجد يقول لك: قل هذا الذكر 10 مرات، ثم يقول لك: أمانة ترسله إلى 10، وتجد ما يسرك. هذه بدعة. السؤال هنا: هل هذا العمل كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ولهذا من اللطائف، كنت أعجب من أحد الأحبة، وأظن أن زرناه في مدرسته، كان من منهجهم أن الطلاب في بداية الصباح يطوفون حول المدرسة 7 أشواط، ويقولون: نستفتح يومنا بذكر. وتجدهم يقولون: لا إله إلا الله والله أكبر، ويمشون يطوفون. فهل يقال ما شاء الله من سن في الإسلام سنة حسنة؟ نقول: هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد كذلك أن عندنا قاعدة أيها الأحبة في قضايا الأذكار ونكتبها: الأصل في الأذكار التعبد بألفاظها، تعبد بذات اللفظ، ما تأتي من عندك، سواء كانت أذكارا معلقة بفعل أو كانت أذكارا مطلقة. الأذكار المتعلقة بالفعل مثل الآن عندما نأتي للصلاة نقول: الله أكبر. هل لي حق أن أقول الله العظيم؟ صحيح الله عظيم، لكن النبي لم يقل الله العظيم، وإنما قال الله أكبر. طيب لو جاءنا شخص قال: نرى أن هذا الزمن يناسبه أن نقول الله الأعلم، لأن العلم عندنا كثير فنريد أن نذكر الناس بأن الله أعلم من غيرهم، فهل نقول ما شاء الله إذا اجتهد الحاكم فأصاب وأخطأ ويؤجر الإنسان عليه؟ نقول هذا من البدع وهذا لم يهدى وليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد أن من الناس من عندهم من الذكر ما يقولون، ألا يوجد من الناس من من ذكرهم الله الله الله الله ولا ما يوجد؟ هل ورد التعبد بذات اللفظ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. والعجب من أحد الأحبة لما نبه قال قد ورد، فإنه تقوم الساعة على شرار الخلق على قوم لا يقولون الله الله، قال فدل على أنه يوجد الذكر. هذا هذا كلام باطل وليس هذا ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا يوجد على وجه الأرض مؤمن، وإنما تقوم على شرار الخلق فلا يوجد أهل الإيمان. ليس المقصود أنه يذكر الله بهذا اللفظ، فكيف بمن يقول وهو يذكر هو هو هو؟ من أين جاءنا هذا الذكر؟ فقال بعضهم نعم الله يقول قل هو الله أحد، الله يقول هو. فالسؤال هنا لنعرف الهداية من غيرها، كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة أيها الأخوة، كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه مع إمكان أن يفعله فدل على أن ما من يفعله مبتدع. كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع إمكان أن يفعله فدل على أن من فعل فإنه مبتدع. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش 23 سنة ما قال هذا الذكر ولا قال هذا الدعاء ولا أمر بهذا الفعل، فكيف يتعبد الناس بغير هذه؟ ولهذا كأن المؤلف رحمه الله تعالى هنا توحي لنا عبارته الأولى على حرارته وحرقته لما اتهم به رحمه الله. ولهذا دعا لنا بالعصمة ودعا لنا بالهداية رحمه الله تعالى، وأراد أن يبرئ نفسه مبينا عقيدة أهل السنة في الجملة. كذلك نجد في قوله أما بعد، هذه الكلمة يؤتى بها للفصل بين الكلامين، فكأن المقدمة الأولى هي ديباجة، وما سيذكره بعد أما بعد هو مراد الكتاب وما يريد أن يؤلف رحمه الله تعالى. وقيل إن أول من قال بها داود عليه الصلاة والسلام، وذكرها الأئمة التفسير عند قول الله تعالى آتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قالوا وفصل الخطاب هي كلمة أما بعد. وقيل إنه قس بن ساعدة، وقيل سحبان بن وائل، وقيل غيره. ذكر المؤلف فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة. ويعطينا أيها الأحبة مسألة في قضية السؤال، أن السؤال من أعظم الأسباب لاستخراج العلم. سئل الإمام، سئل ابن عباس رضي الله عنهما بأي شيء حصلت على هذا العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. فإذا جمع الله لطالب العلم الاثنين، أن يسأل وأن يعقل ويفهم. ولهذا قيل لا يأخذ العلم مستحي ولا مستكبر. من الناس من يجلس في الدروس سنوات ما سمع سأل سؤالا واحدا، وإما حياء وإما تكبرا وغطرسة. فالحياء يذهب عنه العلم، والتكبر يذهب عنه بركة العلم فلا يستفيد. ولهذا العلم لا يحصله مستكبر ولا مستحي. كذلك قد نقول من الفوائد أن من توفيق الله لطالب العلم أن يوفقه الله للأسئلة النافعة التي يستفيد العباد منها. هذا توفيق من الله رباني، وسبحان الله كم ألفت من الكتب العظام، ربما نقول مجلدات كبار بسبب طالب علم سأل، لا نقول رسائل صغيرة، بل كتبا كبارا ألفت بسبب طالب علم سأل. ولهذا قال المؤلف بعدها: سألتني أن أوضح لك من السنة. لفظة السنة في اللغة هي الطريقة، وهذه اللفظة مصطلح يستعمله أئمة الإسلام على اختلاف علومهم وفهومهم، فإن السنة عند المحدثين لها مدلول، وعند الأصوليين لها مدلول، وعند الفقهاء لها مدلول، وعند أصحاب الاعتقاد لها مدلول. فالسنة عند المحدثين هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاداته وأفعاله وصفاته الخلقية والخلقية، فلم يذكر لأجل الثواب والعقاب، وإنما كأنه كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سنة. والسنة عند الأصوليين يقصد بها مقابل القرآن، فيقال مصادرنا في التلقي الكتاب والسنة، فالكتاب هو ما جاءنا عن الله، والسنة هي كما جاءتنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والسنة عند الفقهاء ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أما السنة عند أهل الاعتقاد فيقصد بها مقابل البدعة، ولهذا إذا سئلنا أنتم أهل سنة نقول نعم، ولسنا أهل بدعة، وكأنه فهم أن أهل السنة أي أنهم أهل النصوص والوحي، فلا يخرجون عما جاء به الكتاب والسنة أبدا. ويعتبر الآن كتابنا الآن اسمه شرح السنة، وقضية الشرح مقصودا بها بيان، والسنة هي مقابل البدعة، فتكون مقصودا بها شرح الاعتقاد، شرح العقيدة، شرح كذا. هذا العلم وهو علم العقيدة سماه السلف بأسماء كثيرة، وعندما ألفوا فيه كتبا جعلوا لها مصطلحات، سمي بالتوحيد، ولهذا ابن الخزيمة رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه التوحيد وهو في الاعتقاد، وألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد، والسنة تسمى كذلك بالعقيدة، ولهذا ألف شيخ الإسلام العقيدة الواسطية، واضح، ولمعة الاعتقاد، وألف ويسمى كذلك بالسنة، ولهذا ابن أبي عاصم ألف كتابا اسمه السنة، والسنة للإمام أحمد، والسنة للخلال، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وتسمى كذلك بالإيمان، وألف أئمة الإسلام كتبا في الإيمان مستقلة. والمقصود أن أئمة السلف يسمون هذا العلم باعتبار مضمونه وما يتعلق به، فربما سمي ببعض مصطلحاته، وربما سمي بالمسمى العام المطلق الذي يشمل جميع جزئياته. فإذا قلنا السنة دخل فيها التوحيد والقدر والملائكة والكتب والبعث والنشور واليوم الآخر وغيره، دخلت ضمنا هذه تلقائيا، وكل هذا يسمى به سمى بها كتب الاعتقاد. وانتسابنا إلى السنة هذا من رحمة الله تعالى بأهل السنة، أنهم ينتسبون إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المصطلح تشريف، ولهذا إذا سألتك أنت من أهل السنة أقول نعم، لست من المعتزلة، ولا من الجهمية ولا من كذلك غيرهم من الطوائف كالخوارج والرافضة وغيرهم، وإنما أنا من أهل السنة. ويجب أن نعلم أن من أخذ بالسنة فإنه لا يضل ولا يذم ولا ينتقد، لأنه قد اعتمد على نصوص الوحيين في ذلك. وهذا من رحمة الله تعالى بنا. يحصل هنا أن نقول فائدة أن ألقاب أهل السنة ألقاب شرعية بخلاف طوائف البدع. ألقاب أهل السنة تعتبر ألقابا شرعية بخلاف طوائف البدع. فنحن من ألقابنا الشرعية أننا أهل السنة، أننا الجماعة، أننا الطائفة المنصورة، أننا الفرقة الناجية، أننا السلف، أننا أهل الأثر، أننا أهل الحديث. كل هذه ألقاب لها، كل واحد منها له مدلوله، ومدلوله مستقى من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بخلاف طوائف البدع فإما أن ينتسبوا لمؤسس المذهب كالجهمية وكالزيدية أتباع زيد، ونجد الأمثلة على هذا كثير تنتسب إلى مؤسس المذهب والمعتقد، وإما أن ينتسبوا إلى جزء من عقيدتهم وأصولهم كما يقال الخوارج، من عقيدتهم الخروج على الأئمة فسموا خوارج، وكذلك كمثل من الرافضة فإنهم رفضوا ولاية علي أبي بكر وعمر، فعندها سموا بجزء من مذهبهم. نحن ما ليس عندنا شيء ننتسب إليه أصلا. ولهذا قيل أن أهل السنة لا ينتسبون إلى أحد من الأشخاص، فلا يقال نحن. ولذلك من اللطائف أن طوائف البدع عندما يقال عقيدتنا في الأسماء والصفات تثبت، وعقيدتنا في مسألة القبور، وعقيدتنا في التوسل، قالوا أنت وهابي، نسبة إلى عبد الوهاب. وإذا جئنا نقول على اعتبار الانتساب كمثال، الذي دعا إلى الدعوة من؟ محمد، فلماذا لا يسمى محمدي ولماذا تنسب إلى وهابي؟ والعجب أن أصحاب البدع إذا لم يحبوا أحدا ألصقوا به تهمة، وتعتبر هذه من علامات المبتدعة. العجب في إحدى الموسوعات للشيعة ذكروا شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا وهو من كبار زعماء الوهابية. الآن السؤال، محمد بن عبد الوهاب قريب وابن تيمية بيننا وبينه قرون، كيف انتسب الوهابية؟ ما ندري. هذا يدل على أن التعصب يعمي حتى عن الحقائق العلمية، وما أكثر الذين يتأثرون بمثل هذه الدعايات. وسبحان الله، أذكر أحد العلماء توفي رحمه الله من علماء موريتانيا، وهو الشيخ بداه البصيري، عالم سلفي في عقيدته رحمه الله تعالى. ومن اللطائف أنه كان أول حياته صوفيا، جاء إلى مكة وقد تأثر بالدعاية عن الوهابية، فكان من لطف الله أن بعضا من الدعاة جاء بكتاب التوحيد ونزع الغلاف منه، ثم قال، يعني رأى من علمه وفهمه، قال اقرأ لي، اقرأ هذا الكتاب فإني أريد أن أستفيد منه، وأريد أن أعرف نقدك على هذا الكتاب ما فيه. قرأه ثم سأله من الغد، قال لم نجد في هذا الكتاب إلا آية وحديثا واستنباطا ليس فيه شيء. ثم أعطاه الغلاف وقال هذا صاحب الكتاب فقط، فتغير موقفه كلية. وهذا يدل على أن بعض الأحيان أن التعصب يعمي عن معرفة الحق، والواجب على الإنسان أن يبحث عن الحق بدليله، فمن عرض علينا الحق بدليله قبلناه وإن كان الشيطان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة صدقك وهو كذوب، ومع ذلك أخذنا سنة قراءة إيش؟ آية الكرسي. ذكر عد هنا المؤلف رحمه الله تعالى قال أن تصبر أمرا تصبر نفسك. كلمة تصبر قد تربطنا بما وقع فيه المؤلف رحمه الله تعالى من أنه اتهم بقضية القول بخلق القرآن فبكى عندما نسب إليه. ونقول دائما كل صاحب نعمة محسود، وما أكثر ما يجحر الناس بسبب حسد الأقران أن يبتلى الناس بذلك. ومن هنا نجد عندما تقرأ في تراجم أئمة السلف الكبار في حياتهم أنهم أصيبوا بأنواع من البلاء. ويعطينا مسألة مهمة، أن الحق والثبات عليه يحتاج إلى صبر، وهذا الأدب نسميه من أدب السلوك. ومما يجب أن يعلم أن كتب السلف في الاعتقاد دائما تشتمل على الاعتقاد والسلوك، وسنجد ذلك في ثنايا طرحنا وذكرنا. وسبحان الله من توفيق الله أو مما يتميز به السلف، علماء السلف، عندما يدعون وعندما يؤلفون أنهم لا ينسون المدعو ومن ألف له من دعوة صادقة. فإنه دعا لنا في أول الأمر عصمنا الله وإياك. وسبحان الله عندما تقرأ في شرح السنة للبربهاري تجد اعلم وفقك الله، اعلم رحمك الله. وكذلك نجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القواعد الأربع وفي الثلاثة الأصول اشتملت على دعوات تشعر منها الصدق من هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى وغفر لهم. وهذا يعطينا أن هذا أدب يجب أن أو ينبغي أن نتحلى به كما تحلى به أئمة السلف. ويعطينا أن أمر الاعتقاد لا بد فيه من صبر وثبات. ونجد أن الإمام المزني ربما عاصر زمن الفتنة والقول بخلق القرآن، ومن هنا ابتلي كثير من أئمة السلف، إما أن تقول بخلق القرآن وإما أن تجلد وتسجن وتضرب. وكم امتلأت السجون في زمن المأمون ومن بعده من كبار أئمة السلف رحمهم الله تعالى، ولكن العاقبة للمتقين. وصدق الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. ابتلي الناس أشد البلاء. ومن كان يظن أن يجلد الإمام أحمد ويسجن، ومن كان يتوقع في أن يكون زمن لا يستطيع الإمام أحمد أن يحدث الناس ولا بحديث عن النبي، ويصبح شخصية مراقبة نسميها مسجونة مبتلات، وما يستطيع أحد أن يتعلم عليه. ولقد رويت قصة بقي بن مخلد رحمه الله تعالى وغفر له، ذكرت في ترجمته، وإن كان بعض أهل العلم يقول تحتاج إلى البحث عن صحة سندها، لكنها تعتبر آية لطالب العلم. قدم من الأندلس لم يكن همه إلا أن يطلب العلم على الإمام أحمد، ومكث قريبا من سنة أو أكثر وهو يمشي إلى أن وصل إلى الإمام أحمد. ولما قدم وإذا بالإمام أحمد ممنوع من الحديث والتعلم والتعليم، فما كان منه إلا أن دخل يوما عليه وقال: قدمت فأريد طلب العلم عندك. فقال: إنك ترى ما ترى الآن. قال: فكان البقي بن مخلد فصل له ثوبا واسع الأكمام، فكان يضع مقلمته وأوراقه في كمه فيقرع على الإمام أحمد ويقول: مسكين يريد من فضل الله الذي عندكم، كالشحاب. فيدخل ثم يكتب بمقدار الطعام ثم يخرج. بقي على ذلك فترة حتى انتهت الفتنة بقول خلف القرآن. ولهذا قالوا: كان الإمام أحمد إذا رآه جاء به وصدره في مجلسه ثم ذكر قصته وما حصل له. هذا يعطينا أن الناس إذا صبروا على الحق فإن الله ييسر لهم الأمور وتنتهي. ولهذا قال: تصبر نفسك على التمسك به، جاء بصيغة المبالغة التمسك. شيخ الإسلام لما قال تمسك بحبل الله ما قال أمسك. ويعطينا فائدة أن مسائل الاعتقاد لا بد أن تكون يقينة في القلوب، ليست كقراءتنا أسميه لأي كتاب أو لجريدة أو غيرها، وإنما لا بد أن تكون متمكنة في القلوب والنفوس. ولهذا قيل إن العقيدة في تعريفها أنها حكم الذهن الجازم، إذا طابق الواقع كان صحيحا وإذا خالف الواقع كان فاسدا. وقيل إن العقيدة كذلك ستأتينا منها أن العقيدة أمور وقضايا لا تقبل النقاش ولا الحوار إطلاقا. قضية ما ليست، لأن لو دخل علينا شخص ثم قال لنا مباشرة: أنا أريد أن أعطيكم عقيدة جديدة أو أعطيكم نبي جديد، ضحكنا في وجهه وما قبلنا منه، لأن هذا